ولكن الشياطين كفروا، أي بتعليمهم للناس السحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، وبابل مكان في العراق. هاروت وماروت هما ملكان كما قال تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، اختبار وابتلاء للعباد. فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعليمك السحر. ولقد علموا، أي اليهود، لمن اشتراه، أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. فأخبرنا الله جل وعلا في هذه الآية أن اليهود عدلوا عن كتاب الله وأخذوا بالسحر الذي تقولته الشياطين على عهد ملك سليمان ونسبوه إلى سليمان عليه السلام. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن سليمان لم يكن ساحرا كما زعموا، ولكن الشياطين هم السحرة، وهم الذين كفروا بتعليمهم للناس السحر. ثم بين الله سبحانه وتعالى شيئا من مقاصد الذين يتعلمون السحر، هو تفريقهم بين المرء وزوجه. ولكن الله أخبر أنه لا يتم تأثير السحر إلا بإذنه، أي بموافقة القدر الكوني، وأن من اعتاض بالسحر عن دين الله فإنه ليس له في يوم القيامة نصيب، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ففي الآية أن السحر من عمل الشياطين، وأن تعلم السحر وتعليمه كفر، وفي الآية إثبات تأثير السحر بإذن الله وأنه حقيقة، وفيه نفع السحر بحال من الأحوال، وفيه حقارة الساحر وبيان دناءته. فدلت الآية على أن السحر كفر، وحذرت من السحر الذي لا يتم إلا بالشرك، والشرك ينافي التوحيد. السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، وفي الاصطلاح عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض السحر ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله. وأما تعليم السحر وتعلمه فحكمه الكفر كما قال أحمد ومالك وأبو حنيفة. قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أوتوا أي أعطوا نصيبا من الكتاب، أي حظا منه، الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الله رب العالمين بيّن لنا في هذه الآية ما عليه بعض أهل الكتاب من الإعراض عن الحق، حيث اختاروا السحر واتباع الشياطين على كتاب رب العالمين وما فيه من العلم، وزعموا كذبا وزورا أن المشركين خير من المسلمين وأقرب إلى الصراط المستقيم. فبين انحراف بعض أهل الكتاب، وبين وجود السحر فيهم، وأن المداهنة وشهادة الزور من صفات اليهود. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وأما حديث أبي هريرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا أي ابتعدوا، كونوا في جانب وهي في جانب. الموبقات المهلكات، أولها الشرك بالله. الشرك بالله عبادة غيره معه، والسحر، وكذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، نفس المسلم أو الذمي أو المعاهد أو المستأمن إلا بفعل يحل به قتله، وهو زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو القصاص، أو غير ذلك مما أباحت الشريعة قتله به، ويكون ذلك للإيمان، فلا تطلق أيدي الناس فيه، وإنما يكون ذلك راجعا إلى الإيمان. وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وخص الأكل أنه أهم وجوه الانتفاع، فلا يرد عليه أن يقول قائل: لن آكل من مال اليتيم، وإنما سألبس منه أو سأشتري منه سيارة. فالنهي ليس عن الأكل وحده، ولكن أظهر ما يكون من ذلك الأكل فذكره، فخص الأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع. واليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، وذكر التولي يوم الزحف، يعني الفرار من وجوه الكفار إذا التحمت الطائفتان إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعل. وذكر قذف المحصنات، وهو رميهن بالزنا، ومثله رمي المحصنين به أو بعمل قوم لوط. والمحصنات الحرائر اللواتي حفظن من الزنا، سواء كن طيبات أو كن أبكارا، الغافلات البريئات، المؤمنات المسلمات. فلما كانت الذنوب سببا لهلاك مرتكبيها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته باجتناب تلك الكبائر السبع من عظائم الإثم والذنب، لأنها تهلك مقترفيها في الدنيا والآخرة. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها السحر، وهذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الحديث. فدل الحديث على تحريم تعلم السحر وتعليمه، نهى عن تعلمه وتعليمه، وهذا وهذا حرام. وقد حرم السحر لأن مبناه على الشرك بالله جل وعلا. عن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. قال الترمذي: الصحيح أنه موقوف. السحر من أخطر الأمراض الاجتماعية، لما ينجم عنه من المفاسد المؤكدة والنتائج الخبيثة، للقتل وأخذ الأموال بالباطل والتفريق بين المرء وزوجه. فجعل الله تبارك وتعالى له علاجا شافيا باستئصاله جملة واحدة بقتل الساحر، حتى يستقيم المجتمع بفضائله وطهارته واستقامته. قتل السواحر والسحرة كان من الأسباب التي لأجلها نهضت أوروبا. ففي ألمانيا مثلا صدر أمر بقتل السواحر، وكانت الساحرة تركب المقشة كما كانوا يقولون، وتطير أو تطير بها الشياطين. وظلم كثير من الناس لأنهم لم يكونوا سحرة في الحقيقة، وإنما توجه الاتهام إليهم كما هو الشأن دائما في الأيام التي يحدث فيها هرج أو تكون فيها فوضى، فيقع الظلم على كثير من الأبرياء. لصعوبة التمييز بين الصالح والطالح وبين المذنب والبريء، ولكنهم اجتهدوا في استئصال السحرة وسحرهم، فصارت العقول إلى لون من ألوان التفكير العلمي المنهجي، وخرجت نوعا ما من الخرافة والخزعبلات والترهات، لأن السحر يؤدي إلى كثير من تغييب العقل وإسناد كثير من الأمور إلى الشياطين، ولا يكون الأمر كذلك في حقيقته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله من الموبقات، وكذلك الصحابة رضوان الله عليه، كما صنعت حفصة لما سحرتها جارية فأمرت بقتلها. وهذا الأمر قد طال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، هذا خبر ثابت أنكره كثير من الناس، حتى ممن ينتسب إلى العلم، محمد رشيد رضا مثلا أنكر هذا الحديث، هو حديث في قمة الصحة. واليوم تجد كثيرا من الزائغين يطعن في البخاري مثلا لذكر هذا الحديث فيه، ويقولون معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وما دام قد سحر فقد تغيرت الشريعة. وليس كذلك، إنما كان الذي يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يكون من الأمور التي لا تعلق لها بالشريعة. كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: كنت البارحة عند فلان، فيقولون: لا يا رسول الله، بل كنت عند فلان. وأما الصلوات وأما الأحكام وأما الشرع فهذا محفوظ بحفظ الله جل وعلا، ولكن أراد الله تبارك وتعالى بوقوع هذا الأمر تسلية من يصاب به ممن هم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنالك كثير من الفجرة لا هم لهم إلا إيذاء الناس وإيصال الشر إليه، حتى إن هنالك من البيوت من يرتب ساحرا أو ساحرة من أجل إيصال الطلبات إلى المنازل، فصاروا يرتبون، بل ويبقى أولئك في ضيافة القوم يصنعون لهم ما يريدون، وهم دجالون في كثير من الأحيان. ولكن هذا الأمر الكبير الذي حرمه دين الإسلام العظيم وجعله من الشرك وهو مفض إلى الشرك لا محالة، هذا الأمر يدل على أن دين الإسلام العظيم هو دين رب العالمين، ويدل على صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغ عن ربه. حد الساحر ضربة بالسيف لاستئصال الشر من جذوره، من أجل أن يستقيم أمر هذه الأمة على التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عند البخاري في الصحيح عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنه أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة 7 الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده، بل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير آية البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ومن لا خلاق له في الآخرة فإنه كافر، كل من له نصيب في الآخرة فإن مآله إلى الجنة، وكل من لا نصيب له في الآخرة فمآله إلى النار. تفسير آية النساء: يؤمنون بالجبت والطاغوت، فسر عمر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان، وفسر بأن الجبت هو كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأما الطاغوت فهو كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما هذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه، وأن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، وهذا مأخوذ من قول جابر: الطواغيت كهان. وكذا قول عمر: الطاغوت الشيطان، فإن الطاغوت إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن والكهان شياطين الإنس. أن الساحر يكفر: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأنه يقتل ولا يستتاب، يؤخذ من قول حد الساحر ضربة بالسيف، والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقتل بكل حال، أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه. هذا هو الفرق بين الحد وبين عقوبة الكفر. وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، وذكروا من الحدود قتل الردة، فقتل المرتد ليس من الحدود لأنه يستتاب، فإذا تاب ارتفع عنه القتل. وأما الحدود فلا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه، ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر، وأما القتل بالردة فليس كفارة وصاحبها كافر، لا يصلى عليه، لا يغسل، لا يدفن في مقابر المسلمين. وجود هذا في المسلمين في عهد عمر فكيف فيما بعد؟ يعني إذا كان في زمن الخليفة الثاني في القرون المفضلة، بل هي أفضل القرون، فكيف بما بعده من العصور التي بعدت عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه؟ فهو أكثر انتشارا بين المسلمين، وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الضلالة والجهالة. الضلالة ارتكاب الخطأ عن جهل، والجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد.